قال النووي في شرحه على صحيح مسلم: وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين. وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته، وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بفسقه أو بالفسق. وأما الوجه المذكور في كتب الفقه لبعض أصحابنا أنه ينعزل، وحكي عن المعتزلة أيضا، فغلط من قائله مخالف للإجماع. لما تلاقي واحد يقول لك إيه، في ناس نقلت على عكس الكلام ده، مين يا عم؟ يقول لك القرطبي، الماوردي، أو فلان وفلان. هتيجي تجد هؤلاء جميعا، وإن كانوا حتى بعضهم على المذهب الشافعي كما قال الإمام النووي، أما من نقل عكس هذا الكلام من بعض أصحابنا يعني من الشافعية وبعض المعتزلة والخوارج، فهؤلاء قد أخطأوا وخالفوا الإجماع. لما الإجماع بين عاقل ما عادش حد ينفع يخالفه، تقولش في خلاف في المسألة، المسألة فيها اجتهاد. ليه يا عم؟ أصل فلان قال. مين فلان ده؟ في عهد النووي مثلا أو ما قبله. طب يا ابني الإجماع معقود من قبله، وينفع الإجماع لما ينعقد في جيل وينصرم ويفنى هذا الجيل، يجي واحد بعد كده في جيل تاني ينقضه؟ حسبنا الله ونعم الوكيل.